الأول من شهر ربيع. والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. كنا في هذا الحديث حديث العقل والجهل من كتاب أصول كافي من قول موسى بن جعفر عليه السلام عندما قال له الراوي إن عندنا قوما لهم محبة وليست لهم تلك العزيمة يقولون بهذا القول فقال ليس أولئك ممن عاتب الله إنما قال الله فاعتبروا يا أولي الأبصار. بمناسبة ذلك بمناسبة هذه العناوين الموجودة في الحديث الشريف مر بنا البحث في أن المقال شروع المقال بالعمل، الشريعة موطنها العمل، عمل الأبدان، والطريقة موضعها سير النفوس، والحقيقة موطنها إدراك القلوب والأرواح. باعتبار أنه عليه السلام أكد على أهمية دور العقل، أهمية دور العقل من ثم في مباحث سابقة ربما بعد أشرنا أن ما دام الإنسان في البدن لا يمكنه أن يستغني عن الشريعة، لا يمكنه أن يستغني عن ماذا؟ عن الشريعة. وهذا خلافا لدعوة الصوفية، بعض الصوفية أو بعض الباطنية أو بعض الفرق الأخرى التي تريد أن تدعي أن الالتزام والتقيد بفروع الدين بالشريعة لا حاجة له. رد هذا ماذا؟ أن كل مقال لماذا؟ لأنه أفرض أدركنا اليقين قلبا فلا حاجة للعمل البدني، هذه غير صحيحة. وإنما ما دام الإنسان في البدن إذن شروعه بالشريعة، شروع مسيرته كله، لأنه شروع مسيرته منذ البلوغ فقط في أوان البلوغ، لا، شروع كل درجة كل خطوة لابد أن تبتدأ بالبدن. ولذلك في سيد الأنبياء وسيد الأوصياء وكل المعصومين أواخر حياتهم تشتد أعماله البدنية لأنه تقل، تشتد أكثر فأكثر. نعم، تشتد أكثر فأكثر. مثلا طواف الرسول صلى الله عليه وآله وسلم مع علي عليه السلام حول الكعبة 360 إما شوط أو أسبوع، كان في أخريات حياة الرسول. والظاهر أن هذا الفعل حسب رواية الباقر إنما أتى به النبي لأنه عمل شاق، أنت ولو في غضون أيام 3 أيام 4 أيام 5 أيام تريد أن تأتي بطواف 360 أو 360 أسبوع، يعني ربما. والظاهر أنه لم يأتي بهذا المندوب غير سيد الأنبياء وسيد الأوصياء، يعني الأنبياء السابقين لم يأتوا بهذا المندوب. على أي حال حسب رواية موجودة للباخر. أنا لست في صدد هذا البحث هذا المثال، وإن كان ذو لطائف وضرائف لطيفة هذا المثال معرفية، ولكن المقصود أن سيد الأنبياء وسيد الأوصياء والمعصومين يرى منهم كثافة العمل البدني في أخريات حياتهم لأنه يقللهم، يعني كثافة التركيز على الشريعة. فإذا لابد من الشريعة في كل أوان ما دام إنسان في هذا البدن، وهو شروع لي. إذا اللهم اجعل شريعة ما كما في الزيارة مرت بنا إشارة لها شريعة في جملة من الزيارات عنهم عليهم السلام، اللهم اجعل شريعة ما نقول في أعمالنا وحقيقة ما نقول في قلوبنا. طبعا هذه نهاية المطاف، وإلا الطريقة هي أيضا السلوك نفسي، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. وربما يعبر عن الطريقة فقه القلوب وكذا، وهو في الواقع الولاية وبحوث الولاية، وهل الدين إلا الحب والبغض والمجرى. و المعرفة بالتالي هي بلحاظ الحقيقة. لاحظوا بيانات القرآن الكريم وبيانات النبي وعترته الطاهرين، إما تصب في أحكام الفروع الشريعة أو تصب في ماذا؟ أو تصب في أحكام النفوس، مثلا أحكام العشرة. واحد يسأل الإمام الصادق عن الزكاة، قال الزكاة مثلا في 9 أمور كذا، إن كنت تسأل عن الزكاة الفرض. قال كان السائل أراد بعد يسأل الإمام لا مطلق الزكاة كيف. قال فقال له عليه السلام مطلق الزكاة أن لا تستأثر بشيء دون أخيك وأنت لا تحتاج إليه. طبعا هذا غير الإيثار، الزكاة غير الإيثار، إيثار مطلب آخر. إذا أردت عموم الزكاة يسألونك ماذا يفعلون، قل العفو، كل ما لا تحتاج إليه لا تحرص عليه دون أخيك، دون أخيك المحتاج طبعا له عند تدبير طبعا والمجرة، يعني ضمن نظم التدبير والمجرة. مثلا في الصوم، في الصوم يشرح الإمام الصادق عليه السلام مرتبة الصوم الواجب، ثم مرتبة الصوم الندبي، ثم مرتبة الصوم النفساني، ثم مرتبة الصوم المعرفي. قال إذا أردت الصوم أن تمسك عن التوجه عن غير الله إلى التوجه عاكفا على الله، شو هذا معنى صوم؟ صوم عالي. المقصود أيما كان أن هناك في بيانات الآيات والروايات، هناك بيانات لقواعد وأحكام الشريعة، وهناك بيانات وقواعد للطريقة، طريقة أمير المؤمنين. أمير المؤمنين له طريقة كما فسر في الرواية، وأن لو استقاموا على الطريقة قال ولاية علي أمير المؤمنين، فهو له طريقة في الوفود على الله عز وجل. أمير المؤمنين مثلا خطبة المتقين التي بينها عليه السلام قواعد في طريقة السلوك النفساني موجودة أيضا في القرآن. شوف في القرآن الكريم في قواعد للشريعة أحكام، في قواعد للطريقة. قواعد الطريقة ماذا؟ الأمور الفضائلية الصعبة التي يشير لها القرآن. قل للمؤمنين يقول التي هي أحسن، ادفع بالتي هي أحسن السيئة، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. هذه القاعدة باللسان سهلة، بس بالعمل كثير من العرفاء وأصحاب السير والسلوك يخفقون فيها، أن دوما تكون تهشن بش. هذه قواعد ليست من الفروع، من الآداب والأخلاق النفسانية، فقه النفوس يعني بعبارة أخرى. قواعد وأحكام كثيرة موجودة في القرآن الكريم ما مرتبطة بفروع الشريعة، مرتبطة بماذا؟ بالطريقة النفسانية، كيف يسلك الإنسان. دائما في ذيل الآيات كذا، لا تصعر خدك ولا تمشي في الأرض كذا وكذا كذا، يعني مجرد يعني كلمة تراقب المنظومة النفسية في الإنسان، مو تراقب فقط الأعمال البدنية بشكل دقيق يعني. وهذه لا يستطيع أن يراعيها إلا من، إلا أصحاب يعني بالتالي أصحاب التقوى، لأن التقوى هي برنامج فوق العدالة. التقوى برنامج فوق العدالة، العدالة المعتادة يعني، لأنها ليست موازين بحسب الشريعة، موازين بحسب التقوى الشرعية. التقوى الشرعية هي الطريقة، الطريقة هي التقوى. طبعا كما لأبي المؤمنين خطبة المتقين، له عليه السلام خطبة أهل اليقين، وقواعد أهل اليقين فوق صعوبة وشدة فوق قواعد المتقين، فوق قواعد المتقين، قواعد أهل اليقين. كما في تعبير المعرضة أن الفارق بين المسلمين والمؤمنين كم يحس به المؤمن، يحس المؤمن أنه حي بحياة ليس المسلم غير المؤمن يحيا بها، وكأنما غافل ميت عنها. يحس، يجد الإنسان بنفسه إذا كان مؤمن. أهل التقوى يحيون بحياة، المؤمن التقي يحيا بحياة لا يحيا بها المؤمن غير التقي، ويرى المؤمن التقي أنه يحيا بحياة وبأرواح ليست مفعلة أو جامدة أو ميتة في المؤمن غير التقي. أهل اليقين يحيا بحياة وبأرواح يلمس أن المؤمن التقي لا يحيا بها. درجات من الحياة، عنفوان الحياة وقوة الحياة. الجهل مثلا من باب أوصل المعنى قريبا، الجهل موت، موت. هذا ليس الجهل موت يعني استعارة ومجاز وكناية، في الحقيقة حقيقة. كيف يدرك الإنسان؟ لأن الذي لم يدرك ولم يلتفت، هناك كنما أفق من العوالم هو لا يبصره، ليست عنده قدرة إبصار، يعني ليست لا يتواجد في سطح ذلك العالم الأثيري الذي يتواجد فيه ذلك الشخص العالم، ما متواجد، ما متواجد يعني ليست لديه طبقة من الروح ومن الذات تتواجد هناك. فحياة، وإن الدار الآخرة اللي هي الحيوان لو كانوا على حال. المقصود هذا أن إذا الشريعة، هناك بيانات في القرآن الكريم مرتبطة بالشريعة، وهناك بيانات في القرآن الكريم مرتبطة بالطريقة. هاي الطريقة ليست طريقة صوفية وطريقة باطنية وطريقة مدعين للسفارة أو غير المجرى، لا، هذه الكتاب والسنة قواعد للطريقة، ما يذكره أهل البيت مثلا في باب العشرة. باب العشرة وين؟ في الوسائل. في الوسائل في أين؟ في كتاب الحج. هذا باب العشرة، هذه قواعد للطريقة بعد. وذاك من ذاك الذي يستطيع أن يلتزم بها. عرفاء شاهدنا كثير، أصحاب كرامات بعد، يعني مستقيمين مثلا في التقييد العملي، ولكنهم أبعد ما يكون عن وصايا أهل البيت في العشرة. لماذا؟ لأنها صعب مستصعب. صعب مستصعب. أبواب العشرة لاحظوها في الوسائل في كتاب الحج، أو في البحار أيضا في كتاب الحج. بس أبواب العشرة لا، أيضا كتاب جهاد النفس في الوسائل في كتاب الجهاد، لاحظوا. وكتاب الجهاد في البحار بعد جهاد النفس، لاحظوا. هذه كلها قواعد للطريقة يا أخوان، طريقة طريقة طريقة، هي هذه قواعد الطريقة. لا كتاب منازل السائرين لخاجة عبد الله الأنصاري أو غيره، لا، هو هذا الكتاب قواعد الطريقة. تلك أين وتلك من أين؟ أين الثرى من الثرية؟ نفس وصايا القرآن افرض الأخلاقية يعني المرتبطة بالنفس، هي قواعد للطريقة. أليس تريد أن تسلك الطريقة، تستطرق الطريق إلى الله، تفيد عليك بالوصايا القرآنية. شوف القرآن مثلا من باب المثال، القرآن الكريم يقول إن من أزواجكم وأولادكم عدوهم. زين، يقول فعادوهم؟ لا، ما يقول عادوهم. ماذا يقول؟ فابغضوهم؟ لا. فاسطوا عليهم؟ لا. فابطشوا بهم؟ لا. إذن ماذا توصينا بماذا أيها القرآن المجيد العزيز العظيم؟ فاحذروا. حذر ليس بطش، ليس سطو، ليس ضرب، ليس عداوة، ليس حقد، وإنما ماذا؟ دبلوماسية تدبير، يقظة تخطيط وتدبير. الكثير يفكر الحذر يعني قطيعة، الحذر مواجهة، الحذر مجابهة. أبدا. طبعا هو قواعد الطريقة، يعني قواعد الطريقة الأخلاقية والنفسانية التي يبينها القرآن الكريم من أصعب الصعاب، فهما فضلا عن التطبيق. في المرتبة الأولى التنظير معقد، مبهم إليه صعب، فضلا عن الوصول إلى التطبيق. حذر، ما هو معناه؟ كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحذر الناس من الناس، ومع ذلك ترى الرسول صلى الله عليه وآله أوصل الناس بالناس. ليس معنى الحذر يعني القطيعة، حتى أن من وصال النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالناس أنه كان يقول للرسول صلى الله عليه وآله وسلم هو أذن، يعني يصدق كل واحد، هو مو يصدق بمعنى يستغفر، يعني يجاري الطرف الآخر، ما يريق ما يوجه، يبني على أنك صادق، يحسسه أنه صادق، بس هو الرسول يعلم تدبير الأمور. قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمن. يؤمن للمؤمن مو يؤمن بالمؤمن. يؤمن للمؤمن يعني يعطيهم الأمان، ما يتهمهم، ما يطعن عليهم، ما يسقط، ما يفضحهم والعياذ بالله، يستر عليهم، يربيهم. لاحظ شو، مع أنه أحذر الناس من الناس، بس مو أحذر الناس من الناس، يعني تعال حتك أستار الآخرين، تعال اسقط شخصيات الآخرين، أبدا. شوف جمع بين معنى أحذر الناس يعني وقاء في تدبيرك كيف تدبر، بس مع ذلك تحترم. هذا لا يعني تسقط حرمة واحترام شخصية الطرف الآخر. تعال اجمع بين معنى الحذر في قواعد الطريقة وحفظ حرمة المؤمن، لأن حرمة المؤمن أعظم من حرمة الكعبة كما في الحديث الشريف. قواعد الطريقة، هذه قواعد من قواعد الطريقة. شوف لاحظ القرآن الكريم ماذا يقول، فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا خير. شوف ماذا، ما هو معنى العفو، ما هو معنى الصف. تنظيرا صعب، هذا شو معنى العفو وما معنى الصف. العفو لا تجازي الإيذاء بالأذية، تعفو. زوجتك آذتك لتؤذيها، كن يقظ مدبر لتؤذيها، هي ضعيفة البدن عليه تحال فلتؤذيها. ولدك آذاك لتؤذيه، اعفو عنه. اعفو لأنك لا تدبر، ها لتؤذي، لكن أتقن التدبير، أتقن الإدارة، أتقن التربية، تفرس تفطن في كيف تربي وتدير الأمور. فاعفو وإن تعفو. زين تصفحوا، ماذا ما الفرق بين تصفحوا وتعفو؟ تعفو أن لا تجازي الإيذاء بالإيذاء أو التعدي بالتعدي. تصفحوا، قد تعفو لازال لكن قلبك يغلي كالمرجل متأذي من إيذاء الطرف، بس انت عفيت لكنك لازلت ماذا، تغلي كالمرجل. هذا الغلي كالمرجل قد ما تستمسك نفسك، قد تنبعث نفسك ماذا، انتقام. لكن اذا صفحت يعني ماذا، يعني اعزب فكرا عن التركيز عن التركيز على الإيذاء الذي آذتك به زوجتك او ولدك. اصلا انساه، يعني انساه، تناساه وتناسى ذلك، يعني من جهة الحالة النفسية لا من جهة الفكر. الفكر لا، ابدأ دبر. لاحظ كيف يقول القرآن، يوصي القرآن بالحذر، يوصي القرآن بماذا، بالعفو، يوصي القرآن بالصف. كيف يجمع القرآن بين هذه الأمور؟ هي يسمونها قواعد الطريقة النفسانية، قواعد السير والسلوك. هذه غير بحث حرمة الاعتداء، غير بحث الفروع وأحكام الشريعة، قواعد في قيادة سكان النفس، تسمى طريقة، طريق نفساني. كيف نجمع بين الحذر وبين العفو وبين الصفح؟ كيف نجمع بينهم؟ تنظيران، سبعة تنظيران، الترجل في التنظير فضلا عن الترجل في ماذا، في التطبيق. وذكرت لكم يا أخوان كثير من أهل المعرفة والعرفان كبار شاهدناهم، إلا أنهم ماذا، إلا أنهم مترجلون في التنظير فضلا عن التطبيق. قواعد الطريقة في القرآن أصعب صعاب. تريد أن تركز لي على كتاب منازل السائرين عرفان عملي من خاجة عبد المنصري؟ أين هذا الكتاب من القرآن؟ أين هذا الكتاب مما قد أودع في ماذا؟ في روايات أهل البيت، مثل ذكرت لكم في كتاب جهاد النفس. للأسف يعني حتى عرفاء الشيعة لم يشتغلوا على قواعد الطريقة المبثوثة في كتاب الله وسنة النبي وأهل البيت، يجمعوها ينضدوها كمنظومة. لاحظ من حكم، شوف من قواعد الطريقة التي يبينها النبي وأهل البيت، لين في حزم. كثير منا يفسر الحزم بالشدة، بالحدة، بالعصبية، بالحماق، وهذا خطأ. تنظيرا مترجلين، وفي كبار كبار حتى من أهل التقوى أو من أهل على حال العرفان وما شابه ذلك يخلطون بين الحزم والحدة، يخلطون بين الحزم وسوء الخلق. وفرق بينهما، حزم في لين. يا رسول الله كيف تجمع يا رسول الله بين حزم ولين؟ كثير منا يظن بأن اللين يعني عدم تدبير، ينفرط لديك زمام الأمور، بينما لا، ما وضع اللين على شيء إلا زانه، وما وضع الحدة والخرق على شيء إلا شانه. زين، كيف تجمع بين اللين؟ ما في تنافي، كما القرآن الكريم كيف يوصينا، هي قواعد نفسانية مو أعمال بدنية. كيف نجمع بين الحذر، تكون يقف دائما متحذر، في حين تصفح سبحان الله، تعفو سبحان الله، لكن يقف في التدبير، في التخطيط، في الإدارة، من دون هيجان نفسي، من دون تحامل نفسي. كذلك احزم الامر، لكن من دون ماذا؟ من دون حده. فما هو معنى الحزم؟ كيف تجمع يا اخوان؟ الى الان هذه المباحث حتى العرفاء لم يبحثوها تنظيرا، صدقوني، ابحاث خام بكر، مبهمة ومغلقة ولم تفتق وتستدعي مسيرة تحقيق علمي. وصلى الله على محمد وعلى آله.